الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس السابع بفضل الله عز وجل في شرح كتاب التوضيح المعتبر بتذكرة ابن الملقن في علم الأثر للحافظ شمس الدين السخاوي عليه رحمة الله. وقد انتهينا في المرة السابقة من ذكر المرفوع والموقوف والمقطوع. من يذكر لنا الفرق بين الثلاثة أنواع هذه من أنواع علم الحديث؟ تفضل. عليه الصلاة والسلام. نعم، متصلا كان أو منقطعا خلافا للحاكم. الحاكم اشترط اتصال السند حتى يحكم عليه بالرفع، لكن ده خلاف الجماهير. نعم، الموقوف. الموقوف ما أضيف إلى الصحابي. نعم نعم، إلى التابعي. تمام، يبقى هي المسألة إن المرفوع فيه رفعة المكانة، كأنه رفع الحديث إلى المكانة العالية وهي مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده سموه كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله أو صفته أو تقريره يسمى حديثا إيه؟ مرفوعا. تمام. طيب، المرفوع ده إما أن يكون قوليا كحديث، عايزين حديث قولي، إنما الأعمال بالنيات، حديث فعل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويفعل كذا وكذا في صفة الوضوء، أو حديث أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. عرف المغفر اللي هو إيه؟ اللي هو الخوذة. فده فعلي، يعني بيحكي فعلا، مرفوع وصفي او فيه صفه. زي ايه؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع حاجه ويضحك مثلا. لا، الصفه اما ان تكون صفه خلقيه او خلقيه. خلقيه يعني الخلق. كان صلى الله عليه وسلم ربعه من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا القصير، وكان صلى الله عليه وسلم شثن القدمين، كان كذا وكان كذا، اللي هو الصفات الايه الخلقية للعلماء بيذكروها في كتب إيه؟ الشمائل، زي كتاب الشمائل للإمام أبي عيسى الترمذي، وكتاب الشمائل اللي ابن كثير خده من البداية والنهاية. والصفة الخلقية، الحديث يبقى بيصف خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كان أجود الناس، كان كذا وكذا. تمام. طب الحديث اللي فيه تقرير، يعني تقرير ان النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيئا. لما سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزاة، في غزوة ذات السلاسل، واصابته جنابة، عايز يقوم ايه؟ يتوضأ، يغتسل. نعم. فصلى باصحابه جنبا بعد ان تيمم. تمام. فالصحابة طبعا يعني استغربوا مسألة ازاي هو يصلي بيهم امام ولم يغتسل، لان ما كانش فيه في الوقت ده، كان الجو بارد جدا، وخاف ان هو يغتسل بالماء يموت، وهم طبعا في غزوة في الصحراء. فلما رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام شكوا له ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عمرو، صليت باصحابك جنبا؟ فقال: يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة وخفت أن أستعمل الماء، وإني سمعت الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه عمله؟ تبسم. التبسم ده إقرار ولا إنكار؟ إقرار. لأن هو عايز ينكر، يقول له: لا كده غلط، والصح كذا وكذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما تبسم دل على إقراره، ف فالحديث ده النبي اصلا ما اتكلمش فيه اللي هو حته التبسم دي يعني، بخلاف لما قال له صليت باصحابك جنبا وما عملش فيه حاجه فعليه، لكن في تقرير او اقرار، ده بيسموه الايه برضو، ده يعتبر حديث مرفوع يعني ينسب ويضاف الى النبي عليه الصلاه والسلام، والموقوف والمقطوع. طيب انا ممكن اقول ان واحد زي الحسن البصري ده من الصحابه ولا من التابعين؟ من صغار التابعين، والتابعين دول ثلاث طبقات خلي بالك، هنحتاج الوصف ده عشان متعلق بالدرس بتاعنا النهارده. كبار التابعين ووسطى التابعين وصغار التابعين، العلماء قسموا التابعين الى ثلاثة طبقات. يعني طبقه ايه الطبقه؟ الطبقه هو ان الرواه يكونوا مشتركين في الاخذ عن الشيوخ وفي السن، يعني من عمر واحد او شيوخهم قريبين من بعض. فكبار التابعين راوا كبار الصحابه، راوا كبار الصحابه زي ابو عثمان النهدي، ده من كبار التابعين، راى الصحابه الكبار والمعروفين، زي قيس بن ابي حازم، سعيد بن المسيب، راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فده من كبار ايه التابعين. وسط التابعين ادركوا بعض الصحابه، صغار التابعين شافوا الصحابه الايه اللي هم الصغار اللي هم يعني لم يتبقى الا اعداد يسيره، وبيختلفوا هل سمع الانس هل سمع الحسن من عتبه بن غزوان ام لا، وبيقول ان هو سمع حديث العقيقه من سمره بن جندب، فشاف بعض الايه الصحابه، فدول طبقات التابعين. وده الجيل الثالث بقى هو صغار التابعين. ده الجيل الصغار التابعين اللي هو قصد القرن الثالث صح؟ لا مش القرن الثالث، كل دول في القرن الاول. دول في القرن الاول تمام؟ لان اخر الصحابه موتا ابو الطفيل عامر بن واثله الليثي، مات اما 101 او 106 او اعوام اخرى على خلاف بين العلماء. سيدنا انس اشهر الصحابه اللي ماتوا متاخرا. فالشاهد ان هؤلاء التابعون رضي الله عنهم اذا رووا حديثا او رووا شيئا، واحد فيهم قال كلمه او فعل فعلا، احنا بنسمي ده نوع ايه اللي بيضاف للتابعي؟ المقطوع. هل ينفع اسميه موقوف؟ لا ينفع، ينفع اسميه بس بشرط. ايه هو؟ موقوف على موقوف على فلان، موقوف على سعيد بن المسيب، موقوف على الحسن البصري، يبقى كلمة مقطوع بتساوي موقوف على. تمام؟ طبعا اللي هيراجع الدروس السابقة يتضح لي الأمر أكثر من ذلك. في بعض الإخوة اللي بيتابعوا معانا على الواتس سأل سؤال كده عن أصح الأسانيد، أصح الأسانيد وهل هي مطلقة ولا مقيدة؟ لو حد شاف السؤال ده احنا هنقلناه على المجموعة عشان نضيفك ان شاء الله. ان شاء الله نضيف. الاخ بيسال اصح الاسانيد، الجمله دي موجوده عندنا، يعني بعض العلماء البخاري مثلا بيقول ان اصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، صح كده؟ حتى بيسموا دي سلسله الذهب، مالك الامام الكبير عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فإذا جاء إسناد بهذه الرجال الثلاثة ده يبقى من أصح الإيه؟ الأسانيد. غيرهم بيرى غير ذلك، يعني بعضهم بيقول علقمة عن إبراهيم أو إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، تمام؟ بعضهم بيقول الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، ده أصح الأسانيد عند بعضهم. فبعض العلماء منهم ابن الصلاح رحمة الله عليه بيقول ان اصح الاسانيد دي مش مطلقه، مفيش اسناد اسمه اصح اسناد، وانما يقال اصح الاسانيد الى الصحابي فلان هو كذا وكذا، يعني اصح اسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، تمام؟ اصح اسانيد عبد الله بن مسعود ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود، اصح اسانيد ابي بكر رضي الله عنه اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي بكر. يعني عايز اقول لك ان اصح الاسانيد بالنسبه للصحابي، مفيش اسناد كده يبقى الاصح في الاطلاق، لا مقيد بالصحابي أو مقيد بالبلد. أصح أسانيد المصريين، أصح إسناد في مصر في علماء مصر يعني، أصح أسانيد المكيين الشاميين العراقيين. يبقى إذن أصح الأسانيد بالنسبة لإيه؟ لشيء، بالنسبة للصحابي أو بالنسبة للبلد أو المكان، مقيدة مش مطلقة. تمام؟ موقوف على فلان ده. نعم، يعني التقييد ده مهم، فده اختيار ابن الصلاح وغيره من العلماء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نوع آخر من أنواع علوم الحديث، بعد أن انتهينا عن الكلام عن المرفوع والموقوف والمقطوع. يقول رحمه الله تعالى: اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: والمنقطع، وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجهة كان. من أي وجه كان. من أي وجه كان، فيشمل المرسلة والمعضلة وغيرهما. وغيرهما معطوف على. ولكن التعريف المعتمد المغاير لغيره مما لم يتصل ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي واحد، بل ولو سقط منه أكثر من واحد مع عدم التوالي. المنقطع ده نوع من أنواع علوم الحديث. المنقطع من قولهم قطعت الحبل، يبقى ضد إيه؟ المتصل. ضد المتصل. احنا خدنا المتصل اللي هو بيسموه الموصول، واللي بيسموه ايه كمان؟ المرسل. لا، المتصل يبقى المرسل. المرسل ده منقطع. المتصل، وده وقع في عبارة من؟ الشافعي رضي الله عنه. تمام؟ فالمنقطع ضد المتصل، من قولك قطعت الحبل. فكلمة منقطع يبقى كده الاسناد اللي عندي حصل فيه ايه؟ مش احنا عندنا شروط الحديث الصحيح ايه هي؟ هو متصل اسناده. ايه هي شروط او شرائط الحديث الصحيح؟ اولا عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، نفي الشذوذ ونفي العلة. تمام؟ العلماء جميعا متفقين على عدالة الرواة وضبط الرواة، بعضهم خالف في الاتصال وهناخده بعد شوية. فاتصال السند ده معناه ان كل راوي في طبقات الاسناد اخذ من شيخه، صح كده؟ يعني ما اقول لك ان مالك، ادي طبقة، هي طبقة مالك، اطلع فوق نافع المدني، اطلع فوق عبد الله بن عمر، فوق خالص النبي عليه الصلاة والسلام. تمام كده؟ السند ده متصل ولا منقطع؟ متصل. ليه متصل؟ لان مالك معروف بالأخذ عن شيخه نافع المدني اللي هو مولى ابن عمر. تمام كده؟ نافع معروف بالأخذ عن مولاه سيده اللي هو عبد الله بن عمر، فده إسناد إيه؟ في اتصال، مفيش أدنى انقطاع فيه، وده العلماء بيطبقوا على ذلك. تمام؟ لو حصل إن في انقطاع، كأن يقول الزهري محمد ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله، المتوفى 324 من الهجرة، الإمام الكبير الثقة الحافظ المكثر، هذا الإمام روى عن ابن عباس، الزهري من صغار التابعين عن ابن عباس، ده في انقطاع، لأن الزهري لم يرى ابن عباس. يبقى لما أقول لك روى الزهري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، تقول لي حاسب الزهري أصلا جاب الكلام ده منين؟ ده أصلا ما إيه؟ ما قابلوش وما خدش منه. يبقى ده بيسموه الايه؟ منقطع. اتصال السند هنا حصل فيه انقطاع، هو ده اللي احنا بنقول عليه نوع المنقطع. يقول: وهو ما لم يتصل اسناده من اي وجه كان. يعني ابن الملقن، طبعا ابن الملقن كلامه اللي هو بالبنط العريض ده اللي بين القوسين، بيعرف ابن الملقن في كتاب التذكرة اللي هو اصل الكتاب ده، إن المنقطع هو ما لم يتصل إسناده بأي طريقة بأي وجه كان. تمام؟ السخاوي بقى بيشرح، يقول: فيشمل المرسلة والمعضلة وغيرهما. يبقى خلي بالك المنقطع ده نوع عام، كل إسناد حدث فيه انقطاع يسمى منقطع. هيدخل معاك المرسل والمعلق والمعضل، ها؟ يدخل كل الأنواع دي. ولكن التعريف المعتمد المغاير لغيره مما لم يتصل، لأن بعضهم عرف المنقطع هو ما لم يتصل، زي البيقوني كده في البيقونية بيقول إيه من اللي حفظها؟ ما لم يتصل إسناده برواية العهد. لا البيقونية دي منظومة مش نثر. وما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، يبقى البيقوني بيعرف إيه على كلام العلماء الآخرين إن المنقطع ما لم يتصل بحاله. نفس كلام ابن الملقن، ما لم يتصل إسناده بأي وجه كان، هو لما جاء ينظمها شعرا ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال. تمام كده. ده تعريف. السخاوي بيقول لك لا، في تعريف أدق عشان أفصل ما بين المنقطع والمرسل والمعلق والكلام ده. بيقول إيه؟ ما سقط منه، ما هو الانقطاع ده سقوط راوي صح كده، يبقى هو كده شغال معنا كويس. ما سقط منه قبل الوصول الى الصحابي واحد. خلي بالك ان كل كلمة هتخرج معايا نوع تاني. ما سقط منه قبل الوصول الى الصحابي، ليه؟ لان انا مش عايز، ما يهمنيش الصحابي سقط ولا لا، لأن الصحابي لو سقط لا يضرني. يعني الصحابي لو أنا عارف أن التابعي اللي بيروي الكلام ده عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي سقط بس صحابي مش مشكلة. ليه مش مشكلة؟ هقول لك على حاجة. لو إن ده لو دلوقتي سعيد بن جبير قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ده منقطع ولا مش منقطع؟ منقطع. ليه منقطع؟ لأن سعيد بن جبير لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابي يعني ده تابعي، يبقى في حد سقط. لو احنا دورنا وبحثنا في طرق الأحاديث وجدنا أن الساقط هو الصحابي بس اللي هو ابن عباس، ذاك من صحيح دلوقتي، هو دلوقتي ابن عباس عرفنا عن طريق البحث وصبر طرق الأحاديث أن الساقط هو الصحابي بس. انا كده مش هضرني حاجه. ليه؟ لان الصحابه كلهم عدول، فما يفرقش معايا اعرف اللي سقط ابن عباس ولا ابن فلان ولا ابن فلان، طالما ان هو من شيوخ ابن جبير ووجد ذلك في طرق اخرى. هي الكلام ده يبان معايا اكتر وانا بدرس المرسل دلوقتي. فهو عايز يقول لك ما سقط منه قبل الوصول الى الصحابي، عايز يقول لك ما سقط من اللي قبل الصحابي، سواء التابعين او اتباع التابعين او اتباع اتباع التابعين او الاخذين عن اتباع التابعين او اي حد من الائمه المعروفين. بس انا كده ممكن برضه هشتغل بيه وبين الحديث موقوف، ممكن يبقى موقوف على، لا الحديث الموقوف ليس فيه قال صلى الله عليه وسلم ولا المقطوع. ده الحديث الموقوف ده ان ابو بكر هو اللي بيقول الكلام، موقوف على ابي بكر. لما ضربنا مثال اي ارض تقلني واي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بغير علم، ده كلام بتاع أبو بكر، ملوش دعوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا بنسموه إيه؟ موقوف. كلام الحسن البصري، من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ها ده كلام مقطوع على الحسن. واخد بالك؟ المرفوع اللي بيقول ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. فما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي واحد، سقط واحد، بل ولو سقط منه أكثر من واحد مع عدم التوالي. ايه بقى الكلام ده؟ هو لما قال ما سقط منه قبل وصول الصحابي كده خرج المرسل من تعريف المنقطع، ولما اشترط في الاخر هنا عدم التوالي خرج حاجة اسمها المعضل، ودول هيجوا. المعضل ده كلمة معضل تحس انها حاجة بتدل على ايه؟ معضل، حاجة صعبة، ها؟ زي يقولك ده عضال او اعضله الامر، يعني اعياه الامر، او المستغلق الشديد، حاجه كده معضله صعبه. فعايز يقول لك ان المعضل ده لما يسقط راويان او اكثر على التوالي، ده كده عمليه بقى صعبه جدا، يعني مش واحد من هنا واحد من لا، ده هم ورا بعض. تاخد بالك؟ زي مثلا لما بعض الفقهاء يقول قال صلى الله عليه وسلم، لما مثلا الامام الشافعي يقول قال صلى الله عليه وسلم، ده بيسموه معضل. ليه؟ لان بين الشافعي وبين النبي اكثر من واحد على التوالي، ده بينه وبينه ناس كتير، فده بيسموه معضل صعب يعني. فهو لما هنا اشترط ما سقط منه قبل الوصول الى الصحابي واحد كده طلع الايه؟ المرسل. بل ولو سقط منه أكثر من واحد حتى لو سقط منه اثنين يبقى منقطع برضو، بس بشرط عدم التوالي عشان يخرج المعضل. في تعريف أدق هيخرج معاه المعلق. إيه هو التعريف؟ ما سقط من أثنائه، ما سقط من إيه؟ من أثنائه، تواخد بالك، قبل الوصول إلى الصحابي واحد. يبقى هو في تعريف كده مذكور في الكتب، ما سقط من أثنائه، عايز يقول لك مش من آخره، مش من أوله، ده في النص. يبقى كده لما اشترط مسألة في أثنائه أن يكون السقوط من أثناء مش من الأول، خرج معايا نوع اسمه نوع الإيه؟ المعلق. أثنائه يعني في وسط السند. أنا أقولها لك بطريقة سهلة إن شاء الله. إذا سقط من أول السند يسمى معلق، إذا سقط من آخر السند يسمى مرسل، تاخد بالك. فلما يقول ما سقط من أثنائه يعني كده بعيد عن الأول، قبل الوصول إلى الصحابي بعيد عن الآخر، كده خرج اثنين، المعلق والإيه؟ والمرسل. واحد أو أكثر مع عدم التوالي خرج الإيه؟ المعضل. ده التعريف اللي هو الأدق للمنقطع، اللي هو إيه؟ ما سقط من أثنائه راو واحد، راو واحد أو أكثر مع عدم التوالي قبل الوصول إلى الصحابي. هضيف بس على كلام السخاوي من أثنائه عشان نخرج المعلق. طبعا المعلق والمعضل والمرسل لسه هناخدهم بالشرح الآن إن شاء الله. فده معنى المنقطع. خلي بالك وانت بتقرأ في كتب أهل العلم، انت دلوقتي تدرس الايه؟ مصطلحات العلماء، صح كده؟ أحيانا وانت تدرس المصطلح تلاقي العلماء بيقولوا اصطلاح على شيء غير اللي في بالك. يعني ايه؟ يعني تلاقي وقع في كلام الطبراني قبل منه الشافعي والطبراني والحميدي وابن عبد البر اطلاق المقطوع على المنقطع او المنقطع على المقطوع، فانت ممكن تتلخبط. عشان لك المساله مش سهله، مساله اللي هي القراءه في كتب اهل العلم والجماعه اللي بيفضلوا هم يطعنوا على البخاري وعلى الاحاديث، الاصطلاحات دي اللي احنا بنتكلم عليها هذا ما استقر عليه عمل العلماء. لكن العلماء المتقدمين كان كل واحد له اصطلاحه، فتلاقي مثلا الشافعي أو الحميدي أو الطبراني يقول وهذا منقطع على الحسن البصري مثلا. تقول إيه منقطع على الحسن البصري؟ قصده مقطوع. هو قصده إيه؟ بس هم كانوا أحيانا هؤلاء العلماء يسمون المقطوع بالمنقطع. يبقى دي اصطلاحات العلماء. وكما يأتي معنا أن بعض العلماء كان بيطلق المرسل على المنقطع، يطلق المرسل على المنقطع خلاف المرسل اللي احنا لسه نشرحه دلوقتي. فاصطلاحات العلماء محتاجة تعرف كل عالم اصطلاحه ايه، يقصد ايه. ما تاخدهاش قاعدة عامة وتخش بقى على كتاب كل عالم، لا، ده كل واحد له اصطلاحه. خاصة المتقدمين الكلام ده اللي استقر عليه العلماء، لكن المتقدمين كان احيانا ايه بيطلقوا اشياء على بعضها، لان كان لسه المصطلح لم يستقر بعد على كافة العلماء. فانت مطالب ان انت تعرف من خلال دراستك لكتب الامام والتوغل في مدرسة الامام البخاري وابن ابي حاتم وابو ابو حاتم الرازي وابو زعر الرازي وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني وشعب الحجاج العتكي وغيرهم من العلماء، تعرف ان كل واحد بيفكر ازاي اصلا. مش تاخد تقول ده هو بيقول كذا، هو تقول كذا انت درست اصلا علمه، هو انت فاكر هو بيقول ايه ولا فاهم طريقته ازاي. فمسألة القراءة في كتب العلم دي محتاجة إرشاد كبير جدا، لأن العلماء له مصطلحات الخاصة. ده المنقطع. يبقى كده المنقطع خلصناه ولا البرد خلينا مش فاهمين؟ ها؟ حتى ابن فارس اللغوي أبو الحسين ابن فارس اللغوي، وده كان معتزل يعني بس له شواهد شعرية جميلة، يقول كده شعر يقول فيه إذا كنت تأذى من حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. يعني في الصيف يقولك الدنيا حر، يا عم أنا مش قادر أروح الدرس، الدنيا حر بقى والجامعة هيبقى، يجي الخريف، الخريف بقى مش هينفع، الشتاء الدنيا برد بنزل دلوقتي، وفي الربيع يقول لك الفرق بس على الشارع جميل والأزهار قد ازدانت بها الشوارع. فطلبك العلم يقول لي متى تطلب العلم امتى؟ فطالب العلم لا يهمه هو بيشتغل وردية ولا اتنين، ولا هو الدنيا برد الدنيا صيف، طالب العلم مع العلم أبدا. وابن عباس رضي الله عنهما إنما كان حبر الأمة وترجمان القرآن بطلبه للعلم. يعني ابن عباس كان هو رجل من الأنصار مع بعض، وكان الاثنين يعني هيطلبوا العلم. فالرجل الأنصاري اللي مع ابن عباس قال له يعني الناس هتسيب الصحابة الكبار دول تسألوك انت، سوى أبو بكر وعمر والصحابة الكبار. فابن عباس ما سمعش كلامه وظل يدور على الصحابة ويحصل العلم، حتى كان ينام على باب الصحابي والريح تسفي عليه. يبقى عارف مثلا قبل صلاة الظهر مثلا يروح نام قدامه على البيت، والريح شغالة بقى الهواء والبرد والريح والتراب يجي عليه. طبعا كانوا في بيئة غير دي، كان بيئة أقرب للصحراء. حتى الصحابي كان يخرج يفاجئ ابن عباس نايم مستنيه، مش عايز بقى يخبط عليه ويضايقه في بيته، لكن مستنيه وهو بيخرج للصلاة ايه يسأله في الأحاديث عشان يحفظها ويتعلم الفقه. فالصحابي يقول يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله، يعني كنت تقول لي وانا اجي لك، انت ابن عم النبي. ابن عباس كان صغيرا كان من صغار الصحابة، يعني هو له أحاديث نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معظم أحاديثه إنما أخذها عن الصحابة الآخرين، وده هنتكلم عليه في مرسل الصحابي. المهم نعم دعا له بالتأويل وأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. فالشاهد إن ابن عباس رضي الله عنه كان يتعب في طلب العلم، لا فرق معاه صيف ولا شغل ولا برد ولا جوع ولا أي شيء، اللي يفرق معه حاجة مش هيتعلم. طب خد بالك، اتفضل قول بس ساعات فوق عشان فرقت معايا في رجلي بقى. سقط منه قبل الوصل الى الصحابي، نعم، وبعد يعني قبل الصحابي، يعني عشان ما يبقاش مرسل يسقط من الاسناد راوي قبل ما يدخل في الصحابي. الكلام ده يتضح مع الكلام على المرسل دلوقتي واحنا بنتعلم المرسل. اقرا كده احمد. قال والمرسل وهو اي ظاهر قول التابعي وإن لم يكن كبيرا لكونه لم يرو لكونه لم يرو لم يروي لم يروي دي مجزومة بلام بلام الايه الجازمة لام الجازمة دي اللي هي النافية بتجزم الفعل المضارع، فتشيل حرف العلة يروي حرف العلة لما دخل عليه الجازم شال حرف العلة وايه واستعيض عنها بكسرة في ايه في الواو هنا اهو. يلا لكوني لم يروي إلا لم يروي إلا عن الواحد ونحوه من الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومنه ما خفي. طيب خلينا في الظاهر دلوقتي. والمرسل ما معنى كلمة المرسل؟ المرسل يقال أرسله يعني أطلقه، أرسل الغنم يعني سبها أطلقها، عكسه المقيد. تمام، فالمرسل من الإرسال وهو الإطلاق. تمام، فالتابعي لما يرسل الكلام للنبي يعني يطلق الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام هو ده المرسل، من غير ما يذكر الايه الواسطة، مش الصحابي بقى بس، ممكن يكون صحابي وغيره، من غير ما يذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. واحد زي سعيد بن المسيب لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده منقطع هو صح كده، لكن بيسموه نوع من المنقطع اسمه المرسل، لان التابعي اطلق الكلام النبي عليه الصلاه والسلام. تمام، فده بيسموه المرسل الظاهر. ليه ظاهر؟ لانه واضح جدا باين جدا. في حاجه اسمها مرسل خفي لسه هيتكلم عليه، بس مرسل ظاهر عشان انت بتامل الاسناد تعرف ان ده تابعي بعديه على طول النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى اذا في سقط فنسميه ايه مرسل. بعض العلماء بيقول أن المرسل لابد أن يكون فيه التابعي الكبير، التابعي الكبير لو من الطبقة الأولى من التابعين. الطبقة الأولى من إيه؟ من التابعين. هنا بقى ابن الملقن بيقول، هو بيعرف المرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا. هو بيعترض على إيه؟ على التابع الكبير دي، يقولك بقى هو دخل التابعين الكبار والصغار والأوساط. تمام، يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التابعي لو قال قال صلى الله عليه وسلم او اضاف شيئا للنبي عليه الصلاه والسلام ده يسموه حديث ايه؟ مرسل، سواء كان تابعي كبير او صغير او من الاواسط. تمام؟ معلش، هو الفتره بتاعت الصغير والكبير دي سواء فتره زمنيه فيها، مش فتره زمنيه بالسنين، مش حديه قوي يعني كما تظن، انما هي يكون التابعي كبيرا اذا لقي عددا كبيرا من كبار الصحابه، يعني لقى كبار الصحابه يعني، واخد بالك؟ فكل جماعه كبار دول شافوا الجماعه الصحابه الكبار يعني كثيرا منهم يعني. فده التابعي وان لم يكن كبيرا لكونه لم يروي الا عن الواحد ونحوه من الصحابه. قال صلى الله عليه وسلم كذا، ومنه ما خفي ارساله. نعم اقرا. قال ومنه ما خفي ارساله وهو ان يروي الراوي عن من ادركه ولم يلقه او لقيه ولم يسمع منه مما يعلم باخباره او بتحقيق الحافظ. طيب، ما خفي ارساله؟ في حاجة تخفى لا يدركها إلا العلماء، إن التابعي ده بيروي عمن أدركه، يعني أدرك عصره وعاصره، سواء بقى لقيه أو لم يلقه. لأن واحد إحنا عندنا في دلوقتي في حاجة اسمها المعاصرة وفي حاجة اسمها اللقاء. تمام؟ المعاصرة هم يعيشوا في عصر إيه؟ واحد. لا يشترط أن كل متعاصرين يلتقيان، صح كده؟ لكن طبعا كل من التقيا قد تعاصر، فممكن واحد يعاصر واحد من الصحابة، واحد تابعي شاف مجموعة من الصحابة كانوا مثلا في المدينة، الزهري شاف أنس رضي الله عنه، تمام؟ وكان في مدن أخرى من مدن الإسلام وحواضر الإسلام كان في صحابة آخرين، بس هو لا راح ولا الصحابة دول جم، فيبقى هو عاصر الصحابة دول لكن لم ايه. طيب لو روى هذا الراوي عن هؤلاء الصحابة الذين لم يلقوه، ده يبقى ايه؟ ده في انقطاع خفي، ارسال خفي، في ارسال ايه؟ خفي. تمام؟ لان ايه اللي خلاه خفي؟ انت ممكن تغتر اذا كان هم في عصر واحد، يبقى زي ما قبلش انا. عشان كده هم بيختلفوا في أحاديث بعض التابعين عن بعض الصحابة، يعني بعضهم بيقول أن عطاء بن أبي رباح لا يصح سماعه من ابن عمر، لأنه رأى ابن عمر فقط. رأى إمتى؟ وهو بيحد. عطاء بن أبي رباح ده من التابعين اللي كانوا ملازمين لابن عباس، كان من أهل مكة، وابن عمر كان من أهل المدينة. تمام؟ طبعا ابن عباس كان في مكة قبل ما يروح الكوفة مع سيدنا علي. فالشاهد ان عطاء بن ابي رباح، وده كان من العلماء الكبار جدا في الحديث والفقه والتفسير والزهد والورع والعلم وكل حاجه، وكان مع ذلك، وده ايه من ايات الله، عطاء بن ابي رباح ده كان اسود افطس اعرج اعمى، ها، ومع ذلك قطعت يده في فتنه ابن الزبير، ها، فكان يعني الراجل، ورغم ذلك كان عطاء بن ابي رباح وكان مولى، يعني كان عبد أصلا، طب خد بالك، ومع ذلك كان سيد من سادات الدنيا في هذا الوقت. مش عامل لما كبر شفنا الأهواء كان أعمى، وأصيب قطعة يده في فتنة ابن الزبير لما دخلوا الحجاج، دخل وكان يعني أراد القتال فأطعوا له يده. لعله عمي متأخرا يعني. اجتهد أن عطاء بن أبي رباح، لما اقول لك عطاء بيروي عن ابن عباس هتقول لي ايه؟ مفيش مشكله، لانه كان ملازم لابن عباس، ده معروف انه من اكبر تلاميذ ابن عباس، وطبعا اكبر تلاميذ ابن عباس طاووس ابن كيسان اليماني. فعطاء عن ابن عمر تبدا ايه؟ نختلف مع بعض، لان هو اللي معانا الاثر ان هو راى ابن عمر وهو يطوف بالبيت. طب سمع منه؟ بعضه بيقول على الاحتمال، على الاحتمال ان واحد زي عطاء بن ابي رباح يجروا عليه شيخ، اشوف ابن عمر لازم يساله، ها، ده ابن عمر احد العبادله من الصحابه، يبقى مساله قائمة على الاحتمال. طب ابو عثمان النهدي ده من التابعين، يختلف هل سمع من عثمان بن عفان ولا لا؟ اللي بيقول سمع، انت عارف ابو عثمان النهدي روى حديث ايه؟ م? خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حتى أبو عثمان النهدي ده ولا أبو عبد الرحمن السلمي، معذرة، أبو عبد الرحمن السلمي يقول هذا الذي أقعدني هذا المجلس، إنه بقى يقعد في المسجد يعلم الناس، إنه سمع حديث إيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اللي خلاه يعلم الناس كتاب الله عز وجل هذا الحديث. هل هو سمع هذا الحديث من عثمان رضي الله عنه أم لا؟ بيقول أبو عبد الرحمن السلمي كان في المدينة، وعثمان كان أمير المؤمنين موجود فين؟ لا، في المدينة. الخلفاء الراشدين إلا سيدنا علي كانوا في المدينة، سيدنا علي بقى راح الكوفة بعد الفتنة، فالشاهد إن هو كانوا فين؟ كانوا في المدينة. فيقول إن أبو عبد الرحمن السلمي كان في المدينة، ويبعد ألا يكون سمع من عثمان. ده بيسموه احتمالية الإيه أو إمكانية اللقاء، حاجة يعني أكيد قبله، ده عند أمير المؤمنين مش واحد عادي يعني، يعني أول ما يخش المسجد الناس كلها يعني يسلموا عليه ويسمعوا منه وهكذا. فالأمر فيها يعني عشان كده حكموا برواياته عن عثمان. الشاهد إن المرسل الخفي إن ممكن يكون فيه تعاصر بس ما فيش إيه لقاء، أو في لقاء بس ما سمعش منه، ممكن يقابله ويسلم عليه وأخبارك إيه بس ما سمعش أحاديث، صح كده؟ يبقى حصل فيه لقاء ولم يسمع إيه منه. وده كان بيقع إن بعضهم كان بيدخل على الصحابة يسلم عليهم لكن ما سمعش منه، الصحابة مش كانوا قاعدين شغالين بيقولوا أحاديث يعني، ده كانوا يعني يقلون الرواية في الأحاديث ابتغاء العمل، مش قاعدين يرصوا أحاديث للناس، لا هو بيقول الحديث عشان خاطر الناس تعمل به، فكانوا يقلون من الأحاديث. طب خد بالك، هو المحقق بيجزم بالحاجة دي ازاي؟ الكلام ده الكلام ده بعد عصر الاثنين أصلا، بعد عصر التابعي والصحابي. نعم، يجزم كيف؟ بحاجة اسمها قرائن. أي شيء في الدنيا إما أن تراه أو ترى قرينة تؤكده. أين الله؟ في دلائل. لم نره لكن في قرائن، في دلائل. ها؟ لو أنت ماشي في الصحراء اللي ما فيش فيها حد ولقيت آثار أقدام، تبقى دي قرينة على إيه؟ إن في حد كان ماشي قبل مني. أو لقيت نار موجودة جمر ورماد مطفي، يبقى كان في حد قاعد الليلة دي ايه بيعمل حاجة بيتدفى في الكلام ده، دي اسمها قرائن تدل على ايه على الشيء. فالاثر يدل على المسير، صح كده؟ ففي قرائن عند اهل العلم تثبت ان هذا سمع من هذا، اما ان هو يصرح ويتكلم بقى هنا يقول لك ايه ويلقى او لم يلقاه او لقياه ولم يسمع منه مما يعلم باخباره. ممكن التابع يقول انا قابلت ابن عمر وسألته في اشياء مثلا، او بتحقيق الحافظ. الحافظ ليه الحافظ هنا؟ اللي هو المطلع على الطرق والحافظ لمئات عشرات المئات من الطرق. الحافظ ده 100,000 300,000 حديث، ها؟ عارف من خلال الطرق ديت انه عنده طرق ان هو قال التابعي فيها حدثني ابن عمر. حدثني تفيد ايه؟ او سمعت ابن عمر تفيد الايه؟ خلاص ده بقى اللقاء. عشان كده لو احنا فاكرين معانا في المفاضلة بين الصحيحين، اي الصحيحين اعلى؟ ليه؟ من ضمن وسائل التفضيل بين البخاري ومسلم ان البخاري اشترط ثبوت اللقاء، عشان كده البخاري اعلى من مسلم. ان البخاري قال لك انا اشترط في الاحاديث اللي انا هنقلها لكم في الكتاب ان لازم يكون التابعي او الراوي يعني اي راوي بيروي عن شيخه ان يثبت لقاؤهما ولو في حديث واحد، غير كده ما يطلعش الحديث الصحيح. مسلم قال لا، ده تشدد. مسلم قال المعاصرة وامكانية اللقاء، ده بيسموه في السند المعنعن. ما هو لو قال حدثني المشكلة خلصت، او سمعت المشكلة خلصت، او اخبرني خلصت، انبأني خلصت، لكن لما يقول عن عندي بقى دي محتملة. تواخد بالك يعني لما يروي يقول حدثني ممكن نقول عن، ما تنفع برضو عن، لكن عندي تحتمل انه واخده من واحد عن واحد تاني عن اللي بيحكي عنه ده، فعندي تفتح المجال. البخاري قال لك انا هطلع عندي هتلاقيها موجودة عندي في الصحيح، بس لازم يكون ثبت في حديث اخر ان هما ايه التقيا. مسلم قال لا، ده احتمالية اللقاء بس، امكانية اللقاء، اما الثبوت الفعلي هذا تشدد وشنع على الذي يقول هذا الكلام في خطبة الصحيح. تفضل. الإمام مسلم مش كان هو تلميذ الإمام البخاري؟ تلميذ البخاري نعم. ازاي يخرج عن المدرسة التعصب؟ لا، ما هو كل هؤلاء مجتهدين، مجتهدون يعني كان لهم اجتهادات، ومذهب مسلم صحيح ومذهب البخاري أصح. مذهب مسلم صحيح لا إشكال فيه، ومذهب البخاري أصح وأعلى، عشان كده البخاري أحاديثه أعلى درجة من أحاديث إيه؟ من أحاديث مسلم. فهو بيقول هنا: ومنه ما خفي إرساله هو أن يروي الراوي عمن أدركه ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، سواء عصره وما قبلوش أو قبله ما سمعش منه، ده الرسالة الخفي. القرينة زي ما أنا قلت لك كده، مثلا في حديث أبو عبد الرحمن السلمي عن عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبو عبد الرحمن السلمي ده كان راجل قاعد في المسجد النبوي، وعثمان بن عفان ده أمير المؤمنين وأفضل واحد على وجه الأرض، وهو أصلا بتاع القرآن والسنة وكل حاجة، وبيخش المسجد النبوي بيخشوش، ده مش بيخش، ده هو الإمام بتاع المسجد، لأن أمير المؤمنين هو الإمام. دي قرينة، مع أن ما ثبتش عندي أنه قال حدثني عثمان، ها؟ أو جاء في حديث رأينا مثلا أبو عبد الرحمن السلمي مع عثمان، لكن دي قرينة قوية ولا لأ؟ إن ده راجل في المسجد وفي المدينة وبتاع قرآن وقاعد وتابعي، يعني مش راجل بتاع هلس، ده قاعد فاضي للدين ومتخصص في تلقي العلوم الشرعية، ومع الإمام اللي بيصلي بالناس اللي هو أمير المؤمنين اللي هو أفضل الصحابة المبشرين بالجنة والكلام ده. أكيد سبب، ده مش أكيد، ده أكيد وأكيد وأكيد وأكيد وأكيد، صح كده؟ دي اسمها دي قرائن عند العلماء، وطبعا في حاجة اسمها القرائن والإعداد، ده حاجات واسعة جدا في علم الحديث. ما جاش باله يقول حدثنا، إيه المشكلة؟ ما جاش باله، يعني هو ما كانش يعرف إن احنا ندور في المسألة دي. لو يعرف إن احنا ندور على حدثنا قال لك عشان الناس دي ما يشكوش في حاجة أقول حدثنا، لكن هو كان بيقول عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما جاش باله حد هو عن زي حدثي. يعني المساله دي، المساله دي هو كان بينقل الكلام على سجياته، يعني ما يعرفش الكلام ده. الاصل عربي ابو عبد الرحمن؟ لا لا، انا لا اذكر، لكن بيتكلم العربيه طبعا، لكن اصله يعني البخاري اصله ليس عربيا، اعجميا، لكن كان بيتكلم عربي احسن مني ومنك يعني. ده حاجه اصعب من كده يا شيخ، انه ياخد يقول الحديث ده عنه والحديث ده ما خدوش عنه، يعني مثلا يفرق يقول الاحاديث ده خدوا عنه. انت فاكر الحديث بتاع ده ما خدوش عنه؟ اذا وافقت يا رسول الله ليله القدر، اذا وافقت ليله القدر فماذا اقول؟ الحديث من عائش قال: قول اللهم ايه، اعني على ذكرك، ولا ايه، اللهم انك عفو. انا بنسى الحديث ده على طول، ليه مش عارف. اللهم ايه، انك عفو تحب العفو فاعف عني. الحديث ده هم رووه عن ابن بريدة عن عائشة. عن ابن بريدة عن مين؟ عن عائشة. طب العلماء يبحثوا من ابن بريدة؟ بريدة بن الحصيب الاسلامي، ده صحابي. ابنه بقى هل هو عبد الله بن بريدة ولا سليمان بن بريدة؟ والاثنان ثقتان، طب خد بالك، لكن واحد فيهم ممن دخل على عائشة رضي الله عنها، والآخر كان معاصر بس ما دخلش عليها، واخد بالك؟ فعشان كده هو الاختلاف في الحديث ده، عشان كده بعضهم بيصححوا عشان لو أثبت ان هو سليمان، بعضهم ضعف له أثبت ان هو عبد الله، وهكذا يعني. والكلام في الحديث فيه كلام كتير، والشيخ الألباني كان ضعفه وصححه واختلف قوله فيه، وذكر ذلك في الصحيحة بعد ما تأكد من صحة الحديث. الشاهد ان هو ده نفس الكلام، ان واحد من ابناء بريدة كان معاصر لعائشة لكن لم يلقها، واخد بالك؟ فهذا يبقى اسم مرسل خفي. مرسل ايه؟ يعني في انقطاع من الظاهر، في حاجة خفية اي واحد يدركها من العلماء الجهابذة الكبار، عشان كده بيقول لك يدرك باخبار الراوي، يقول لك انا لم القى عائشة، او بتحقيق الحافظ، العلماء الحفاظ الكبار يقول لك لا ده ما قابلش. ليه؟ عرفت منين؟ عشان ده طرق كثيرة جدا حافظها في طريق انه لم يلقى عائشة، او ان هو عنده قرائن، ان هو حافظ عنده قرائن وعلل اخرى تثبت عدم اللقاء او تثبت اللقاء. طبعا دي مساله، دي علم جديد اسمه علم العلل، يعني محتاج بحث ودراسه حتى يفهم جيدا. حتى علم العلل ده اصلا علم، لا هو مش اندثر، هو مات وخدوا عزاه من زمان. لان العلم ده لا يعرف لامه من الامم هذا العلم، ان هم يدوروا في نقل كلمات الـ الـ الـ الأشخاص المقدسين عندهم بهذه الطريقة. يعني مفيش أصلا حد بينقل تاريخ، لأن علم الحديث ده في الآخر هو تاريخ، نقل تاريخي، مفيش أمة من الأمم بتنقل كلام أجدادها وأسلافها كما نقلناها نحن. وبيقول لك قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، وانت عارف هو قبله ولا ما قبلوش ولا قال اللي حصل، فكوش مثالي خالص. يعني المسوعة اللي بتحكي التاريخ الأمريكي، التاريخ الأمريكي كان الراجل اللي عاملها موسوعة كبيرة يعني وموجودة في أمريكا بيهتموا بيها لأنها بتحكي تفاصيل التاريخ الأمريكي منذ مقدم البيض من أوروبا لحد ما راحوا هناك في أمريكا، بتحكي وقائع كثيرة. فبعض اللي جمعوا هذا ظني اسمه فرانك بين حاجة زي كده، التقى ببعض الناس اللي حكوله عن بعض ما رأوه في المعارك الأمريكية والكلام ده، فده يعتبر عندهم أفضل شيء أنه بينقل أشياء عن الناس، واخد بالك؟ لكن أن ينقل هذا الكلام بهذه الكيفية وهذه الدقة المتناهية، أن بيدوروا على الإرسال الخفي والانقطاع الخفي، وهذا سمع عن فلان والشذوذ والعلة وعرض الحديث، وإن صح يعرضوه على باقي الأحاديث فيشوفوا مخالف الحديث الأخرى ولا لا، وإن كان غير مخالف شو مخالف لروح الشريعة ولا لا، والكلام ده كله ده حاجة بالنسبة للناس دي خيال في نقل الوقائع التاريخية. فالشاهد ان ده الارسال الايه الخفي. طيب اكمل. قال الصحاوي والصواب فيما يجيء عن الصحابة من ذلك كحديث عائشة في بدء الوحي، في بدء الوحي، في بدء الوحي ان حكمة الوصف الا فيما ان حكمه الوصف ان حكمه الوصف الا فيما يرسله من له رؤية، من له رؤية فقط، وحينئذ فيقال قد يجيء عن صحابي مرسل حكمه ما يجيء عن التابعي. طيب حد فيهم حاجة؟ احنا كده اتكلمنا عن المرسل بنوعيه الظاهر والخفي، خلاص كده. بيقول والصواب، معنى كده ان المسألة فيها خلاف، معنى كده المسألة فيها ايه؟ هو دخل على طول في الصواب عشان ينبه ان في خلاف، بدل ما يحكي الخلاف قال لك الصواب على طول، فانت تفهم ان في ايه؟ خلاف. والصواب فيما يجيء عن الصحابة من ذلك اللي هو بيسموه مرسل الصحابي. مرسل ايه؟ مرسل الصحابي ده ان صحابيا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه او يره. ابن عباس، بلاش ابن عباس، عائشة رضي الله عنها، حديث بدء الوحي اللي هو الحديث رقم 3 في الصحيح البخاري، الحديث رقم 1 اللي هو حديث ايه؟ عن ابن نيات. رقم 2 حديث الحارث ابن هشام، حديث عائشة برضو، ان الحارث ابن هشام من طرق عن شاب ابن عروة عن عائشة ان الحارث ابن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال احيانا يأتيه مثل صلصلة الجرس الى اخر الحديث. فعائشة بتقول ايه؟ ان الحارث ابن هشام، يعني عائشة لم تقل حدثني الحارث ابن هشام او سمعت الحارث ابن هشام او اخبرني، وانما ان بتساوي عن، واختلفوا في بعض الصور الفرق بين ان وعن. الشاهد الحارث ابن هشام ده، وده من الصحابة اللي اسلموا في فتح مكة رضي الله عنه، بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية إتيان الوحي. الحديث اللي بعده حديث بدء الوحي الطويل، أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة، حديث طويل بتاع اقرأ بتاع جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام زملوني الكلام ده، حديث طويل الصفحة وشوية. ده من رواية الزهري عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ، طبعا عائشة أثناء الوحي، أثناء الوحي كانت موجودة. لا لم تكن عائشة موجودة، عائشة رضي الله عنها لم تكن مولودة ساعة الوحي، لأن عائشة إنما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 6 سنين. بدء الوحي خالص اللي هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب عائشة دلوقتي بتروي هذا الحديث، لم تقل أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اللي حصل كذا وكذا معي، طب جابت الكلام ده منين؟ الصحابة أو من النبي. يا هذا ما تقوله هو النبي قال لي دخلت الموضوع على طول. هم ما كانش في دماغهم ان هم يقولوا لنا لا احنا بقى عشان الناس اللي هم مش هيفهمونا دول ها هنبدا نقول بقى بالراحه فاهمين بواحده واحده اهو حدثني واخبر لا كان بيخشوا على الموضوع على طول بيكلموا ناس عرب يعني فاهمين الامور وعندهم فطره تبعد عنهم شبهات كثيره. فبتقول اول ما بدأ به رسول الله من الوحي فاحتمال أنها سألت النبي أو سمعت النبي عليه السلام أو سمعت غيره من الصحابة سمعت أبو بكر سمعت أي حد من الصحابة فخدت منه الحديث فبيسموا الكلام ده إيه مرسل صحابي مرسل صحابي. حتى اللي بيضرب مثل بالحديث الثاني اللي هو حديث الحارث بن هشام أن عائشة بتقول أن الحارث بن هشام يبقى ممكن يكون في انقطاع بين عائشة والحارث لما بتحكي حكاية عن الحارس إن هو سألنا معصم كذا وكذا ممكن تكون واخدة من واحد سمع الحارس بيسأل النبي أو تكون هي حضرة أثناء سؤال الحارس للنبي كل ده ما عندناش تأكيد بيه بس ده بيسموه مرسل الصحابي. مرسل إيه؟ مين اللي صعب؟ وهذا الوقت عائشة رضي الله عنها إحنا عندنا احتمالات. عائشة تقول رضي الله عنها أن الحارس ابن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا. تعرف لما أجي أحكي لك حكاية دلوقتي بتكلمنا عن حاجة فأنا أقول لك ده حصل كذا وكذا وكذا صح كده؟ بس أنا ما قلتش اللي أنا شفتها وأنا ما سألت أو سمعتها وأنا ما سألت تمام؟ فاحتمال اللي أنا شفتها ده احتمال وأنا سمعتها واحتمال حد قال لي بس أنا ما قلتلكش الواسطة. ما أنت مش لما أحكي لك حاجة أفضل أقول لك ده أنا واسطتي فيها كذا وكذا. فأنا عندي احتمالات أن عائشة كانت حاضرة في سؤال الحارس للنبي صلى الله عليه وسلم أو أنها سمعت من الحارس ولم تحضر أو سمعت من بعض الصحابة حكاية الحارس فروتها تمام. ده بيسموه مرسل إيه الصحابي. مرسل الصحابي كمرسل غيرهم أم لا؟ إحنا عندنا المرسل منقطع صح كده لكن هنا الصحابي لما يرسل شيء يا عم بلاش عائشة ابن عباس ابن عباس اللي يبقى حديث كثيرة وهو أصلا كان صغيرا يعني يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس ظني لم يكمل 15 عاما أو ما شابه يعني في أحداث كثيرة ما عاشهاش. ها جابها منين؟ من الصحابة صح كده. عشان كده جمهور العلماء قبلوا مرسل الصحابي وأن الصواب قبوله وأنه يخالف مراسيل الآخرين لأن الصحابي لو قال حاجة يبقى جابها من مين؟ من صحابي آخر. هو أنا اشترط أعرف الصحابي التاني؟ الصحابة كلهم ثقة عدالة ضبط إتقان مش عايز أعرف هو مين الصحابي. عشان كده عدالة الصحابة متفق عليها عند أهل السنة. جهالة الصحابي لا تضر. جهالة الصحابي أنت تجهل الصحابي ده مين؟ ما يضرنيش في حاجة. عشان كده الصحابي يقول لك ايه في احاديث كثيرة مثلا روى فلان ابن عباس او غيره ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ده مبهم. هنا الرجل ده مبهم مجهول ما يتعرفش او عشان يبقى افضل في ضرب المثال عن رجل من التابعين يقول ان رجلا من اصحاب النبي قال كذا وكذا مش لازم اعرف مين الراجل ده اسمه ايه طالما هو من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فدي عداله متحققه فيه وبالتالي يقبل حديثه. فمراسيل الصحابه انما اخذوها ممن من الصحابه وده الظن الغالب. واخد بالك وده الظن ايه الغالب. لكن ليه قلنا الظن الغالب؟ لان في حاجه عندنا في علم الحديث هناخدها في الاخر خاص اسمها روايه الاكابر عن الاصغر. روايه الاكابر عن الاصغر ان ممكن واحد كبير يروي عن صغير. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه روى عن تميم الداري اللي هو حديث الجساسة والمسيح الدجال والكلام ده واخد بالك. فالكبير ممكن يروي عن من؟ عن الصغير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم روى عن هو سيدنا تميم الداري كان يعني قصة الجساسة كان في مع قوم في البحر فنزلوا في جزيرة فرأوا المسيح الدجال وحاجات زي كده، فراح سيدنا تميم لما رجع حكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في المسجد وقال إن تميما حدثني، وراح إيه قال الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مين اللي حدثني؟ فدي رواية النبي عن مين؟ عن تميم الدار رضي الله عنه. طب خد بالك، فدي اسمها رواية الأكابر على الصغر، وده نوع من الحديث هناخده في الآخر. الشاهد إن مرسل الصحابي إيه؟ لأنه في الغالب الصحابة يأخذون من الصحابة. تمام؟ طب نخلي، ممكن نخلي أسئلة بعد ال. ومن ذلك حديث عائشة في بدء الوحي اللي هو حديث الحارث بن هشام، أو حديث بدء الوحي اللي هو الحديث الثالث، أن حكمه الوصل. ما يجيش واحد يتفلسف يقول لك ده منقطع، ده عائشة لم تحضر بدء الوحي، هذا حديث ضعيف في صحيح البخاري. والله لو خرج البخاري من قبره لجف الدم في عنق هذا الرجل أول ما يشوف البخاري، لأن رجل جاي يتفلسف على علماء كلهم وقعوا على أن هذا أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. حكم الوصل، حكم الوصل. طب هو هنا خلي بالك برضو العلماء اليوم كلام بيبقى تقيل شوية. لسه خوي هنا قال أنه متصل أو موصول، الحكم حكم الوصل، ما قالش موصول. ده من دقة العلماء أنه أصلا مش موصول، هو أصلا فيه حد سقط صح، بس هو يساوي عندنا الموصول، يعني ياخد نفس حكمه، لأن سقط ده صحابي صح كده، عشان تفهم بس كلمة السخاوي أن حكمه حكم الوصل. إلا خد بالك بقى في واحد هنطلعه من القصة دي، إلا في من يرسله من له رؤية فقط. اللي له رؤية ده بعض الصحابة، لا بعض الصحابة يقال لهم رؤية، يعني كل اللي هو معروف به أنه رأى النبي فقط لم يسمع منه، خاصة الصحابة اللي هم الصغار زي محمد بن أبي بكر وعبيد الله بن عدي بن الخيار، اللي هم دول أبناء الصحابة، وبعضهم رأوه في خطبة الوداع ويخطب، وشاف واحد بيخطب من بعيد، مين يا جماعة؟ ده هو ده النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فبعضهم بقى بيروي أحاديث أنه قرب وسمع، قال ورأي وسمعته يقول لا يجني والد على ولده إلا الأحاديث عن خطبة الوداع. تمام؟ لكن في صحابة كانوا صغار، محمد بن أبي بكر الصديق لهم أبناء الصحابة الكبار، العلماء اختلفوا هندخلوا في الصحابة ولا لا. احنا عندنا في كتب بتاعت الصحابة زي كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة بتاع مين؟ بتاع ابن الأثير، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، الإصابة في تمييز الصحابة، كل واحد ليه منهج. فبعضهم قسم الصحابة لطبقات، كان بيحط الأول الكبار لهم 10 مبشرين وغير هذا، وبعضهم بيضع في الطبقة الأخيرة صغار الصحابة. تمام؟ حتى أن بعضهم قسمهم إلى 12 طبقة. المهم أن بعضهم يلحق من له رؤية، فيقال بدل ما يقولك ده صحابي يقولك له رؤية، أو له رؤية ده لو روى حديث عن النبي عليه السلام، يعني أو محمد بن أبي بكر ده ولد قبل موت النبي بثلاثة أشهر، يعني كان مولود قبل موت النبي عليه السلام بثلاث شهور. طبعا ده لو النبي عليه السلام قال خطبة كاملة قدامه ومش هنا، لأنه لم يكن أهلا للتحمل تحمل الأحاديث، لم يبلغ التمييز. والعلماء بيختلفوا، وده يأتي معنا، متى يصح سماع الصغير؟ متى يصح سماع ايه الصغير؟ هل عند سن التمييز؟ طب سن التمييز كام؟ اختلف. طب هل اذا عرف الفرق بين الدابة بين الحمار والبقرة، يعني ولد صغير كده عرف خلاص ده حمار وده بقرة، عرف الاشياء، هو ده التمييز؟ ها؟ حتى يروى عن بعضهم ان غلاما كان قد حفظ القرآن كله ورأى ونظر في كتب الرأي، يعني بدأ ينظر في الفقه، فقه الأحناف يعني كتب الرأي، لكنه كان إذا جاع بكى، كان بيحمل للمسجد وهو كده يجيبوه، يعني يقعد كده في المجالس وحفظ القرآن كله، لكن أول ما يجوع يعيط. فعشان كده بيقال إن التمييز ده ملوش سن محدد، حسب كل واحد، حسب فهم ايه في واد يبقى عنده 15 سنه ومهما تقول هو مش فاهم اصلا بتقول ايه. في واد كده عنده 6 7 سنين تلاقيه ايه حاجه كده اسطوره يعني. تمام. فعشان كده بيختلف في التمييز دوت انه حسب فهم الايه الصغير. لكن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ده كان عنده 3 شهور، ده خارج القصه دي تماما، فله ايه رؤيه. فاذا روى شيئا عن النبي هندخله في مراتب الصحابه. العلماء يقولوا هذا منقطع. ليه؟ لاحتمال كبير انه اخذه عن تابعي. اصل عائشه لما تروي ابن عباس اغلب الظن بياخذوا عن مين؟ صحابه. لكن محمد بن ابي بكر الصديق وعبيد الله بن عدي بن الخيار وغيرهما ممكن ياخذ عن تابعي، انه كان اللي قديه التابعين او اللي معاه ناس كتيرة من اللي في سنه او اصغر منه شويه تابعين ممكن يسمع منهم حديث، واخد بالك؟ فعشان كده مراسيل من له رؤيه تخرج عن مراسيل الصحابه فتصبح ايه متصله ولا منقطعه. بنتكلم في الف ليله وليله ولا بنتكلم في ايه دلوقتي ولا كده يا ابننا؟ هو يطلق عليه صحابي اصلا، هو يقال له شرف الصحبه يعني من جهه الشرف بس، لكن حقيقه الامر ليس بصحابي. ده حته ايه يعني ما ياخدش كل المسألة دي، ما ياخدش الشرف ده كله، لكن ايه عشان خاطر هو برضو لحق النبي عليه السلام حتى لو 3 شهور. النبي عليه السلام شافه طبعا اكيد ابن سيدنا ابو بكر، فالنبي عليه السلام شافه صاحب النبي عليه السلام، فاكيد يعني ولد ليه غلام وده، وممكن يكون برك عليه زي اصحابه كتير. النبي عليه السلام برك عليهم السائب بن يزيد وغيرهم ومسح على رأسه وسمى عليه وغير هذا، فدول لهم شرف الرؤية. عشان كده خلوهم بعضهم يدخلهم في كتب الصحابة، تلاقي اسمه موجود ليه ترجمة في كتب الايه الصحابة، لكن على جهة الايه الرؤية. منهم ايضا طارق بن شهاب. طارق بن شهاب ده نفس الكلام، طارق بن شهاب ابن شهاب له ايه نفس الايه الكلام. بيقول عليه رحمة الله: إلا فيما يرسله من له رؤية فقط، اللي هو زي محمد بن أبي بكر. وحينئذ فقد يجيء، حينئذ فيقال قد يجيء عن صحابي مرسل حكمه ما يجيء عن التابعي. يعني ممكن يبقى مرسل الصحابي زي التابعي بالضبط، اللي هو اللي ليه ايه ليه رؤية، ده يبقى زي التابعين بالضبط في كلامه لو أضافه للنبي عليه الصلاة والسلام. كما يقال، شوف بقى دي بقى العكس بقى، يعني انا عايز اقول لك ان واحد هنقول عليه صحابي ويبقى كلامه اكنه زي التابعين، وفي واحد من التابعين كلامه زي الصحابه عكسها. زي مين؟ لا بقى سعيد المسيب ما ينفعش كلامه زي الصحابه. لا، رجل تابعي ويعامل كلامه ككلام الصحابي عكس المساله بتاعت محمد ابو بكر بالظبط. شغلوا دماغكم بقى، علم الحديث ده علم الفحول. اللي قام بخلط الجبير عروستي. لا لا، اللي هو اسمه ده او كان مولى صحابي مثلا، كان مولى صحابي هرقل. مش هرقل هو ال هرقل هذا مات كافرا عليه لعنه الله. لا، ما النجاشي انت دلوقتي هتدخله ليه؟ لا هو لا هو تابعي من الصحابه. بس النجاشي لو النجاشي قال رسول الله هعمله ازاي زي الصحابه؟ ده مرسل. مرسل تابعي، ما هو النجاشي تابعي اللي هو اصحاب ابن ابجر النجاشي. لكن هرقل بعث برجل اسمه التنوخي من تنوخ كرسول من عند هرقل ليقابل النبي عليه الصلاه والسلام. تمام. الراجل ده طبعا كان مشرك وبيقابل النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ لكن بعد ذلك اسلم. ففاته شرف الصحبه، لانه هو لما لقى النبي عليه الصلاه والسلام لقاه ايه كافرا وقت تحمل، ما هو فعلا ضرب بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام كلام. ها، لو بعد ما اسلم جه يروي الكلام ده اعمل معاه ايه؟ هو تابعي، لان هو لقي الصحابه مؤمنا بالاسلام ومات على ذلك، تعريف التابعي اهو. لكن العلماء بيطلعوه مرتبة زائدة لأنه قبل النبي، بس قبله كافر، فهو بيروي الحديث وهو مسلم. ها، بيروي اللي حدث معه مع النبي، فيقال وهذا حكم كلام الصحابي، وإن كان هو في الأصل تابعي لأنه قبل النبي وضرب بينه إيه كلام، فهو بينقل لك الكلام. اللي ضرب بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فده أفضل من الإيه؟ دي اللي هي عكس المسألة الإيه؟ الأولية. عشان كده السخاوي يقول كما يقال قد يجيء عن تابعي اللي هو زي التنوخي رسول الرقل مما يضيفه إلى النبي. ما حكمه الاتصال؟ كأن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه ثم لم يره، يعني ما شافوش بعد الإسلام، ما شافوش بعد إيه؟ بعد الإسلام. تمام؟ دي اللي هي مسألة الإرسال الظاهر والخفي. الظاهر وإيه الخفي؟ يبقى أنا كده عندي المرسل تعريفه إيه؟ بسرعة كده. المرسل أنا مش عايز بقول القول بقى، ما أضافه التابعي، عشان تعم القول والفعل وكل حاجة، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول إيه؟ ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. لا، بعضهم بيقول إن المرسل ما سقط منه الصحابي، ده تعريف عند أهل العلم، لكن هذا التعريف معيب. معيب ليه؟ لأننا لو علمنا أن الساقط فقط هو الصحابي لصححنا الحديث، إذ الصحابة لا يضر سقوطهم. لكن أنا مشكلتي أن التابعي ده ممكن يكون جايبه من تابعي آخر. شفت المشكلة عندي في إيه؟ أن التابعي ده اللي مثلا يقول لك واحد زي الزهري ده من التابعين. وطبعا خلي بالك العلماء بيقولوا، يحيى بن معين بيقول أن مراسيل الزهري ليست بشيء، وبعضهم يقول شبه الريح، يعني ضعيفة جدا، أنه هو خد عن إيه؟ عن ناس تاني كتير، ممكن يبقى فيه ناس ضعفاء أخذ منهم. تمام؟ فالزهري لو قال قال صلى الله عليه وسلم، أنا هنا أفكر يا ترى اللي سقط أنس بس رضي الله عنه؟ لو أتأكدت أن أنس بس اللي سقط يبقى خلاص، يبقى ده صحيح، مرسل صحيح. عشان كده تعريف المرسل بأنه اللي سقط منه الصحابة بس تعريف خاطئ، لأنه يحتمل أنه سقط صحابي وتابعي. ولو عدنا نجوز بالتجويز العقلي ممكن يسقط 100 تابعي. ما هو العقل ممكن يقول لك ده ممكن يصل إيه؟ 1 و2، ما هو ممكن يأخذ واخده عن واحد، واحد عن واحد، واحد عن واحد. حتى وجد أطول إسناد في الدنيا الذي رواه الإمام النسائي في كتاب السنن الصغرى، اللي هو حديث قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، ده أطول إسناد في الدنيا. رواه النسائي أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا محمد بن بشار العبدي، ده من الطبقة العاشرة من كبار الأخذين عن تبع الأتباع، قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة اللي هو ابن قدامة، ده من أتباع التابعين. شوف بقى، عن منصور، منصور ده ابن المعتمر، ده من التابعين. ها؟ عن هلال بن يساف من التابعين. عمن؟ عن هلال بن يساف. وعن ابن أبي ليلى عن امرأة، أنا في واحد نسيته، عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. عايز أقول لك أن منصور بن المعتمر ده خدوا عن هلال بن يساف وده تابعي، وهلال خدوا عن تابعي آخر، والتابعي ده خدوا عن ابن أبي ليلى وده تابعي، يعني في تابعين أخدوا عن بعض. إذن فاحتمال أن التابعي لما يضيف شيء للنبي أن يكون سقط كذا تابعي، وده اللي يوعر الحديث أكثر ويخلي المرسل ده يقبل عند أهل العلم. تواخد بالك لاحتمال سقوط أكثر من إيه؟ من تابعي، مش مجرد أنه أخذ من الصحابة بس، لما يكون واخده عن تابعي والتابعي ده واخده عن تابعي، بدليل اللي احنا عندنا حديث أطول إسناد في الدنيا. تواخد بالك؟ فهو بيتكلم على حكم الحديث المرسل. إيه حكمه؟ هنعمل فيه الحديث المرسل ده. يقول اقرأ واعلم أن المرسل صفحة 42. قال نعم. قال واعلم أن المرسل حجة عند أبي حنيفة ومالك ومن وافقهما، وكذا إن اعتضد عند الشافعي والجمهور. طيب، يبقى المرسل عند أبي حنيفة حجة، يعني حجة يعني يحتج به ويعمل به. فلو جه مرسل من مراسيل التابعين أنه بيقول قال صلى الله عليه وسلم كذا، أبو حنيفة بيعمل به، يبقى المرسل عند أبي حنيفة بيعمل به. ومالك وأحمد رضي الله عنه. طب ايه حجتهم في كده؟ حجتهم ان التابعي اذا اسقط فاحتمال ان يسقط اما صحابي او تابعي، فاذا اسقط صحابيا فلا يضرنا، واذا اسقط تابعيا، شوف بقى حجتهم في عشان يقبلوا المرسل الامام احمد رضي الله عنه ومالك وابي حنيفه، ان هذا التابعي اذا اسقط رجلا فانه لا يسقط الا ثقه. يعني عايز يقول لك ان التابعي ده اللي هو الثقه مش هيقول حديث ويتجرأ ان ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم الا ومتاكد ان اللي خد منه ثقه بس ما ذكرش اسم. بس التابعي ده يكون ثقه اصلا في اصله، احنا بنتكلم في تابعي ثقه بيروي حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، ان هو الراجل ما يقدرش يقول قال صلى الله عليه وسلم الا هو عارف ان في ايه اللي جابوا الحديث ده منه، ده راجل ثقه. بس ما ذكرش اسمه بقى لاوجه كثيره عند العلماء، منها بيذكر اختصارا، منها لاي شيء اخر او ليعلو بسند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قرائن اخرى او علل اخرى يسقط لاجلها هذه الوسائط. فدي حجه العلماء اللي هم الحنفيه والمالكيه والحنابله اللي قالوا بقبول الايه المراسيل. بعض العلماء قال لا يقبل المرسل مطلقا، وده عليه اكثر اهل الحديث. وحجتهم ايه حجه المحدثين في اسقاط في عدم قبول المرسل؟ ان هو احنا عندنا ده مخالف لشرائط الحديث الصحيح، ان في انقطاع وان في واحد محذوف او ساقط، والساقط ده انا معرفوش، طالما معرفوش اكني ما سمعتوش، لان احتمال يكون الراجل ده كذاب، احتمال يكون ضعيف الحفظ، احتمال يكون مش عدل، وهكذا. في علماء اخرين قالوا بانه يقبل المرسل إذا عرف أن من عادة التابعي المرسل أنه لا يرسل إلا عن ثقة، أو لا يحدث إلا عن ثقة. يعني واحد من التابعين احنا عارفين من حاله أن كل أحاديثه بيقولها لنا مسندة عن ثقات، يعني هو لما بيروي حديث مش مرسل بقى متصل، كل اللي بيقوله ثقات صحيح. فلو جيت مرة عمل حديث مرسل قال لك نقبل منه أنه هو عدته أنه لا يرسل إلا إيه عن ثقة، يعني معروف من حاله قال لي يرسل إلا عن ثقة، بس المحدثين لا يرفضون هذا الكلام. المحدث يقول لك طلع اللي موجود وأنا أحكم عليه، أنا لا أبني شيئا على احتمالات. تاخد بالك، حتى جاء الشافعي رضي الله عنه، حد يعرف اسم الشافعي؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أبو عبد الله محمد بن إدريس. طب في واحد اسمه محمد بن إدريس من كبار العلماء الحديث، مين هو بقى؟ أبو إدريس الخولاني؟ لا، محمد بن إدريس بقى. أبو إدريس الخولاني ده تابع أبو حاتم الرازي، محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، أبو حاتم الإمام الكبير من علماء الجرح والتعديل، برضه محمد بن إدريس. حتى جاء الشافعي رضي الله عنه فوضع قاعدة لقبول المرسل، وضع ذلك في كتاب الرسالة. عمل إيه بقى الشافعي؟ قال أولا احنا نحط شرائط، ركز معايا في الشرائط دي، شرائط في الرواية المرسلة نفسها اللي احنا هنحكم عليها دلوقتي نشوف نقبلها ولا مش نقبلها، وشرائط في العاضد الرواية أو الشيء اللي هيؤيد الرواية دي. هو قال لك أنا مش هقبل المرسل إلا بعاضد وبشروط. طب إيه شروطك يا شافعي في الرواية المرسلة؟ قال ان التابعي نفسه يكون ايه؟ ثقة. التابعي اللي يقول الحديث ثقة، تمام؟ وانه لا يروي الا عن ثقات، ما يرويش لا عن مجاهيل ولا مجاريح، وان يصح السند الى التابعي، ان يكون السند اللي في الرواية المرسلة اصلا صحيح، صحيح لحد التابعي، يعني ما يكونش فيه قبل التابعي راوي ضعيف، يبقى احنا الرواية كلها اصلا راحت، واخد بالك؟ فدي شرائط اشترطها ان يكون السند لحد التابعي صحيح، ان التابعي نفسه يكون ثقه، ان يروي عن ايه؟ معروف بالاخذ عن ايه؟ عن الثقات. وجي قال لك ان الروايه بقى اللي هتعضد يعني أنا في عضد عندي، العضد ده إن كل الحديث اللي بيقوله ده أتى من طريق آخر مسندا، جاي من طريق تاني إيه؟ مسند صحيح، أو أن يأتي في رواية مرسلة أخرى، يبقى معايا مرسل زائد مرسل يقوى بعض، نفس مسألة التقوية اللي احنا اتكلمنا عنها، مرسل مع مرسل. فمرسل مع مسند يديني صحيح، صح كده؟ ومرسل مع مرسل يديني ايه؟ يقوى، يعني صح في النهاية. لكن قال لك الرواية المرسلة الثانية لها شروط، ان يكون نفس شروط اللي انا اشترطتها في الرواية المرسلة الاولى، ان يكون برضو التابعي الثاني ثقة، السند ليه صحيح، ما بياخدش عن مجريح ومجاهيل. واشترط ألا يكون التابعيان قد اشترك في الأخذ عن الشيوخ، عشان ما يكونش في النهاية هم واحد. ما أنا دلوقتي لو رواية مرسلة هي ورواية مرسلة هي، وده لشيوخ وده لشيوخ، يبقى أنا كده أطمن إن المخرج صحيح. لكن لو اثنين أصلا كانوا عند الشيوخ هم الاثنين واحد، يبقى أكيد ممكن هم الاثنين يلتقوا وعملش حاجة، كأنه رواية واحدة، بكان المخرج بتاعهم إيه يتحد، يبقى ممكن يكون المخرج ده هو اللي فيه العيب. لكن ما يكون مخرجين وقالوا حديث، يبقى إذن ده يقوي الاحتمال إن إيه الحديث ده جاي له أصل، أو إن هو بيقول أن هذا الحديث هذا الرواية المرسلة يوافقها قول عامة أهل العلم، إن يكون الكلام اللي بيقوله التابعي ده عن النبي صلى الله عليه وسلم ده أهل العلم أصلا بيقولوا به الفقهاء يعني والعلماء، أو إن يكون هذا الكلام موافق لقول عامة أهل العلم، أو إن هو يعني يكون من القواعد المعمول بها في الشريعة عشان يصحح الإيه المرسل. دي بعض الشروط، يعني مش كل الشروط اللي اشترطها الشافعي رضي الله عنه في تقوية الحديث الإيه المرسل. ده اللي هيقوله بقى الشافعي دلوقتي أو السخاوي دلوقتي في نقله عن الشافعي. اقرأ. والجمهور وكذا إن اعتضد عند الشافعي والجمهور بمجيء، نعم شوف بقى الاعتضاد هيكون بإيه، التقوية يكون بإيه، بمجيء مرسل آخر مرسله العلم عن غير شيوخ، عن غير أيوة، يبقى أخذ مرسله العلم عن مين يا حسام؟ عن غير شيوخ الأول، عشان ما يكونش في النهاية الاثنين مشتركين في حاجة. أو مسند ولو كان ضعيفا، هنا بقى في وقفة، إن أو مسند لو كان ضعيفا. بعض العلماء بيقول إن كلام الشافعي إنه بيشترط إن المسند يكون صحيح مش ضعيف، يعني الحديث اللي هو الرواية الأخرى تكون صحيح مش ضعيفة، لكن هو السخاوي هنا بيقول ضعيفة خلاف ما ذكره بعض العلماء. نعم. وبإسناد يعني من باب أولى، لو كان عند الرواية المسندة الأخرى، لو الرواية الأخرى ديت كانت بنفس الإسناد بتاع الرواية المرسلة، يعني في اشتراك ما بينهم، ده يبقى أفضل وأفضل، تواخد بالك، عشان يبقى معنى كده إن الرواية المرسلة دي اللي اتحذف فيها سقط فيها راوي، المسندة كملته لأنه ما نفس الطريق، ده من باب أولى. ولو كان ضعيفا ده من كلام الشافعي ولا من كلام، لو كان ضعيفا ده من كلام السخاوي، ما هو كل ده شرح السخاوي، دي شروط الشافعي بس السخاوي بيشرحها. هما لما شرحوا شروط الشافعي اختلفوا، الشافعي كان قصده المسند ده اللي يقوي الرواية المرسلة صحيح ولا ضعيف، بعضهم بيقول حتى لو ضعيف، حتى بيقول ولو كان ضعيفا، لان بعضهم يقول لا ده الشافعي اشترط انه يكون صحيح، وظاهر كلام الشافعي انه يقول انه صحيح. تمام. زيادة من السخاوي؟ لا، ما هو ده مش ده شرح الكلام، مش كلام بتاع الشافعي نفسه، كلام الشافعي نفسه في الرسالة ده شرحه، هو بيشرحه، فعشان كده بيقول لك ولو كان ضعيفا. ماشي. وبإسناد رواته نفسه له من باب أولى، إن لم يترجح مرسله بقرينة أو بقول سائر، يعني ممكن يكون المرسل دوت لشيء يرجحه، قرينة تأتي تؤيد الرواية، أو بقول الصحابي إن في حد من الصحابة قال نفس ما يفيده المرسل ده، فده بيؤكد إيه المرسل ده إيه اللي هو أصل صحيح، أو بفتية التابعين فمن يليهم، إن وافقت فتية التابعين. تمام. أو بفتية التابعين فيمن يليهم مما قد يعبر عنه بانتشار لم يخالف، يعني الفتية موجودة وانتشرت في زمن التابعين ومحدش إيه أنكرها، فصارت كأنهم وافقوا على الفتية ديت اللي بتساوي نفس كلام المرسل، فلا يؤيد المرسل. تمام. أو بعمل أهل العصر الموجودين عملوا بنفس مقتضى الكلام، فده بيؤيد ان الكلام ده أصله صحيح. تمام. أو كثيرين، مش لازم كل أهل العصر يعني، أو كثير منهم، أو بقياس أو بابه سواه، يعني كان في باب الفقه اللي بيدرس الحديث دوت وبيخرج منه الفقه، هو الحديث ده بس اللي موجود في الباب. عشان كده العلماء ممكن يذكروا احاديث مرسله اللي ما فيش غيرها في الباب. ابو داود نفسه في الكتاب بتاعه في السنن قال ان هو بيذكر الضعيف اللي لم يجد في الباب سواه، ما فيش غيره بيحطه، لان طبعا ده معناه ان هو ايه ممكن يتقوى. وكان المرسل، دي بقى الشروط بتاعه المرسل نفسه اللي هو الراوي التابعي اللي ارسل الحديث، هو بقى بيذكر شروطه مع كونه من كبار التابعين، لا يسند الا عن ثقه ولا يخالف الحفاظ فيما ياتي به. يبقى هو التابعي ده احنا قلنا يشترط فيه ان الاسناد يكون ليه صحيح، وان هو نفسه يكون ثقه، وما يكونش بيسند الا عن ثقه زي ما بيقول هنا. ها، واشترط ايضا ده كلام ذكر الشافعي ان هو يكون من كبار التابعين. شوف الشافعي عشان يحتاط قال لك مش هاخد اي تابعي، هاخد الايه التابعين اللي فوق، عشان الشافعي بيعمل ايه بيضيق المساله عشان يخش على الصحابه. يبقى الاحتمال يقوى ان اللي سقط مين صحابي، لكن لو قلنا ناخد من الصغيرين ده احتمال بقى ان هم ممكن في تابعي وتابعي اخر. فالشافعي هنا بيحتاط احتياط كبير. ولا يخالف الحفاظ فيما ياتي به، يعني يقول روايه ما يكونش مخالفه لروايات الحفاظ اللي هم الايه الاتقم منه. مما الشرط اجتماع الثلاثه فيه دون العواضد الاول، يعني دون العواضد اللي هي يكون حديث مسند يؤيده او قول اهل عامه اهل العلم او قول صحابي او فتيه التابعين، ان يكون دي شروط موجوده في الروايه الايه المرسله. انا شرحت الكلام وبعد كده بنقراه يعني. فوجود واحد منها يكفي مع كلام في بعضها، ولا يناسب هذه الإشارة ولولا أن ناظم الأصل أشار لها ما ألحقته. إيه الكلام؟ الكلام إن هو أصلا السخاوي بيقول إن الشهاب ابن العماد الشافعي اللي هو نظم كلام ابن الملقن عن عمله في منظومة في شعر، يعني هو اللي إيه ذكر الكلام ده، يقول لولا إن هو ذكره ما كنتش قلت الكلام ده كله. عشان ده يعني ده الكلام ده محتاج توسع أكثر من إيه من ذلك، لولا إن الشهاب ابن العماد ذكره يعني ما كنش ان هو ايه ذكر هذا الامر. نعم، يبقى كده احنا انتهينا مما من المرسل. يبقى احنا كده اتكلمنا عن المنقطع والمرسل. طيب المرسل ده نلاقيه فين؟ انا دلوقتي عايز اجيب احاديث مرسله، مش احنا بناخد حاجه اسمها المظان؟ ها المظان صح كده؟ اين هي او ما هي مظان الحديث المرسل؟ كتب المراسيل اللي جمع مرسل مرسلات او مراسيل. ها لا انا بقول لك اسم الكتب. عندك كتاب المراسيل للامام ابن ابي حاتم اللي هو ابو محمد عبد الرحمن ابن ابي حاتم محمد ابن ادريس الحنظلي الرازي المتوفى سنه 327 هجريه، اللي هو ابن ابي حاتم اللي حكينا عنه محمد بن ادريس، ده امام كبير ليه كتاب اسمه المراسيل. وخلي بالك هو لما اتكلم في الكتاب واورد مراسيل عم يجيب مراسيل وبيعلق عليها، كتاب مجلد يعني، دخل فيها المنقطع وبيسميه مرسل. عشان قلت لك ان بعض العلماء بيطلق على المنقطع مرسل، بعضهم هو ابن ابي حاتم نفسه بيطلق على المنقطع ايه مرسل. وكتاب عندنا ايه تاني؟ مراسيل ابي داود السجستاني. ها ابو داود ليه كتاب اسمه مراسيل، وده مرتبه على الابواب الفقهيه، باب الطهاره ويذكر فيه المراسيل ويعلق عليها. وعندنا ايه تاني؟ جامع التحصيل في احكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائي، ده بيتكلم عن مراسيل وهكذا يعني، وبيتكلم عن فوائد مهمه جدا ان الراوي ده سمع من هذا ولم يسمع من هذا، وده يستفاد لما يجي يدرس اسناد بتشوف العلائي قال ايه. طبعا هو واخده من كلام العراقي، والعراقي من كلام يعني العراقي وكلام علماء متقدمين ايضا، وكلام ابو حاتم نفسه في كتاب العلل بتاع ابن ابي حاتم بيذكر فلان لم يدرك فلانا، فلان لم يسمع من فلان وهكذا. فدي كتب فيها ايه فيها المراسيل. يعني في نهايه هذا المجلس ارجو ان احنا نتم مساله المراجعه والمذاكره، وكل ما اسمع اسم كتاب ممكن ان انا ايه ادور عليه اتصفح الكتاب، ده مهم جدا في احكام العلم أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. نعم، سؤال ولا ايه؟ سؤال. ماشي، اتفضل. دلوقتي كان ورا لما قلنا في تعريف المتن والاسناد، كان الشيخ نتكلم قال ومنه اي من الصحيح الذاتي مما هو اعلى مرتبه، وقلنا ان هو المتفق عليه. منه ايه؟ اللي هو المتفق عليه، مرتب الحديث الصحيح. نعم، تمام. طيب، كان في دلوقتي سمعت ان في حاجه ثانيه برضو ان احنا نعرف بيها ان المرتبه برضو تكون عاليه من مرتب الحديث الصحيح، اللي هو الاسناد. انا كنت بقول ان اللي تشوف اللي روى الاسناد ونشوف هو اسناده يعني صحيح واعلى اسناد من الصحه، وناخد بيه ونعرف ان ده حديث برضو صحيح. ل انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. يعني دلوقتي في تقسيم الحديث الصحيح، نعم، ومراتب الحديث الصحيح. نعم، ذاتي، تمام. قلنا المرتبه الاولى اللي هي متفق عليها، ماشي. في حاجه ثانيه نعرف برضو بيها ان ده حديث صحيح غير الاتفاق اللي هي لا، هو اصلا الاتفاق ده دي مراتب مالهاش علاقة بالحديث الصحيح ولا ضعيف. طيب، دي مراتب الحديث الصحيح. احنا عايزين نقول الصحيح ده مش كله في درجة واحدة. حلو. هو في مراتب أعلى المتفق عليه. طيب، في حاجة تانية بعد المتفق عليه في ايه؟ اللي هو الاسناد، من ناحية الاسناد. ما هو كله من ناحية الاسناد، الحكم على الاسناد والمتن. ماشي، هو متفق عليه من حيث الاخراج، اللي هو الاخراج يعني اخرجه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، تمام كده. المرتبة التانية هي ايه؟ هي احنا ذكرناها بعد المتفق عليه، اللي هو انفرد بيه ايه؟ البخاري دون مسلم، صح كده؟ بعد كده مسلم دون البخاري، بعد كده ما كان على شرطهما ولم يخرجها في احد الكتابين. طب شوف سؤال تاني يمكن يجي المره الجايه. اتفضل. ماشي، اتفضل يا محمود. بعد يعني المنقطع والمقطوع، المقطوع المنقطع والمقطوع، ماشي. ماشي، المنقطع ده اللي هو ما سقط من اسناده راوي او اكثر في سقط. المقطوع اللي هو كلام التابعين، كلام الايه؟ التابعين. ده بيسموه مقطوع على التابعين غير المنقطع. دي حاجة ودي حاجة. وان كان وقع في كلام بعض الائمة زي الطبراني والشافعي والحميدي وابن عبد البر ان المنقطع بيطبق على المقطوع وهكذا. نعم، صح كده السؤال ولا؟ ماشي، اتفضل. الاخ بيسال اللي احنا لما نقول مثلا الامام احمد او الشافعي رضي الله عنه، هو رضي الله عنه ده دعاء؟ يعني دعاء ان يرضى الله عن العبد، رضي الله عنك. لكن الصحابه هم المخصوصين برضي الله عنه، ويجوز اطلاقها على غيرهم لكن مش على طول يعني. لكن الصحابه هم اللي مين؟ رضي الله عن المسلمين جميعا. مش رضي الله عنه يعني ده دعاء. اصل رضي ده صيغه اخبار تدل على الدعاء. يعني ابو عصام لما جاء ابن ابي اوفى ومن الصحابه جاء بالصدقات، قال ابي اوفى، فقال صلى الله على ال ابي اوفى. ما صلى الله دي ايه؟ ده دعاء برضه، معناه اللهم صلي على ال ابي اوفى، يعني اللهم ايه؟ زد درجاتهم وارحمهم وغير هذا. فده في النهايه دعاء، لكن يعني مخصوص الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يجوز إطلاقه على العموم في أشخاص آخرين، لكن هو صار ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه نفس الكلام. وطبعا الورد في كلام أهل العلم أصلا إن هم بيقولوا عن الأئمة الكبار رضي الله عنهم، يعني ده كلام الكتب طافحة بمثال هذا. يعني هو الإمام الشعراوي رضي الله عنه، أنا كده اللي هو بدعيله، كأنك بتدعيله، مش معنى انت بتلحقه بمرتبة الصحابة يعني. أيوة، ده بتدعيله يعني تقول معناها اللهم ارضى عنه. نعم، سؤال اخر. مثلا سيدنا الامام احمد، سيدنا الامام احمد، سيدنا وتجرسنا يعني. ايه المشكلة؟ مسألة سهلة. المقطوع والمرسل، المقطوع والمرسل، الفرق بينهم. ده السؤال ده كويس لان الناس بيطلعوا بسبب الحتة دي. المقطوع هو كلام مين؟ التابعي، كلامه الخاص به هو. ها؟ يعني عمر بن عبد العزيز مثلا لما يقول كلام ويقول خطبة دلوقتي، يعني خطب عمر بن عبد العزيز موجودة زي كتاب مناقب عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم مثلا، قال لك الخطب والكلمات المأثورة عن عمر بن عبد العزيز، هنسموها ايه؟ مقطوع على عمر بن عبد العزيز، لأنه هو تابعي. لكن لما عمر يقول ابن عبد العزيز قال رسول الله سميه ايه ولا مقطوع مرسل، فالتابعي لو قال كلام من عنده يبقى ده مقطوع، لو اضافه للنبي يبقى مرسل. فهمت الفرق؟ نعم. سؤال، هو المنتهى من كل الكلام ده احنا نوصل لصحه الكلام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحه السند نفسه؟ ما هو صحه السند تؤدي بك الى الوصول لصحه الكلام عشان تعمل بيه. لو في حديث صحيح متصل السند، نعم متصل السند، في حديث مرسل، خلاص مش لازم انا ادرس بقى الحديث المرسل دوت صحيح ولا لا، ما انا عندي بيعدد الكلام، انا وصلت لصحه الكلام خلاص. ماشي، ده الكلام جميل. هو دلوقتي لما انا عندي الحديث المرسل اهو، الحديث المسند اصلا اللي هو الموصول موجود، امال احنا بنتكلم في المرسل ليه؟ ها ايه الفايده؟ ما نخلينا مع المسند. لا الراجل اللي روى ده ممكن يكون صحيح برضه، فين هياخد ناخد بالنا حاجه ثانيه بعد كده. اه انا دلوقتي بدرس راوي وبشوف عنده مراسيله عامله ازاي، لو انا اتاكدت ان مرسل الراوي ده له وجه اخر مسند صحيح، يبقى ده بيعطيني الثقه في الراوي ده ان مراسيله في الغالب بيكون ايه صحيح. فدي لي فوائد في ابواب اخرى، مثلا مش لازم اتاكد من صحه الحديث بس، ده علم شامل. اه ممكن انا استفدت خلاص ده هيوديني للطريق الصح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التاني لما وافقه مع انه مقطوع منقطع مع انه مرسل، بس معناه ان هو كلامه ليه اصل هيفيدني في باب تاني. اخذ المرسل بتاعه ان لم يعضده صحيح، هاخد المرسل بتاعه ممكن لو هو كان اغلب حاله كده، على كلام العلماء بيقول ان هو لو ارسل يرسل عن ثقه يؤخذ مرسله حتى لو حذف الايه الواسطه، ان انا اتعودت منه ان هو بيدي مراسيل ايه لها اصول صحيحه، فيبقى لما يجي على مرسل او اثنين مش لاقي لهم اصول صحيحه يبقى اغلب الظن ان هو اصله ايه صحيح في هذا المرسل. فدي اشياء بتضيف في ابواب اخرى، انت واخد بالك؟ وهكذا. حاكم الدرس اللي فات قلت ان الحاكم قال ان حديث المسند. حاكم مين يا عم انت ودينا في ده؟ الحاكم اللي هو اسمه ايه؟ طب الحاكم ده اللي هو الامام ابو عبد الله محمد ابن البيع النيسابوري عليه رحمه الله الحافظ. طبعا مرتبه الحاكم دي من اعلى مراتب علم الحديث، ها بعد كده الحجه وامير المؤمنين. المهم اشترط ان هو يكون متصل مرفوع. متصل مرفوع اللي هو مين؟ ظاهرا مرفوع. اشترط في الحديث المسند ان هو يكون متصل مرفوع. اه نعم. اه ده معنى بقى ان هو عنده كده المسند والمتصل مرفوع واحد. عنده المسند حديث المسند. لا ده هو اشترط عشان اصف الحديث بانه مسند ان يكون متصل ما فيهوش انقطاع ويكون مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام. مش معنى كان هو اشترط ان الثلاثه يكونوا زي بعض، مش معنى كانوا زي بعض، لكن هو اتصل في المسند ده كده وده هو الصحيح. عشان كده ابن حجر بيقول ان المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، بس ابن حجر بقى يعني ايه حب يقول مش لازم يكون متصل قوي، يكون ظاهره في الاخر اتصال حتى لو في ارسال خفي، لان عمل العلماء ان هو بيدخلوا الكلام ده في المسندات. كان الامام احمد لما دخل احاديث فيها بعض الارسال الخفي في المسند، فعرفنا ان مذهب الامام احمد ان هو بيدخل اللي فيه ارسال خفي في المسانيد عشان ظاهره الاتصال، وابو يعلى الموصلي في المسند وهكذا. هو كان عارف ان في ارسال خفي يعني؟ الامام احمد في الاحاديث فيها احاديث ضعيفه وممكن يضعفها كمان هو، بس هو بيجمع المسند بيجمع الاحاديث، هو لم يشترط الصحيح زي البخاري، انما جمع احاديث كثيره عليها ايه؟ عليها العمل، عمل الأمة في أبواب الأحكام وغير هذا، لكن ما قالش هطلع كله صحيح، لأن ممكن يكون الحديث الضعيف أحتاجه في العمل. في العمل ممكن، ما هو الحديث الضعيف ده زي المرسل كده، ممكن يكون هو ضعيف لكن موافق، زي ما احنا ضربنا مثال بالحديث بتاع عمرو شعيب عن ابن شعيب عن أبيه عن جده إن دية المعاهد نصف دية الحر، صح كده؟ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الغالب هو الإسناد في ضعف، تمام؟ لكن الإمام أحمد لما عمل بالحديث ده؟ خد في الفقه بتاعه كده إن دية المعاهد يعني لو واحد ذمي قتل الدية تدفع فيه نص دية الإيه؟ نص دية الحر اللي هو المسلم يعني. لأن الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ده وهو ضعيف مؤيد بإيه؟ له عاضد، فتوى عثمان رضي الله عنه وفتوى أهل العلم. أنت واخد بالك؟ دي فادتني بيه برضه للسؤال بتاعك اللي سالته قبل كده، ان عمرو شعيب عن جده طبعا ايه اللي يخليني اخد بالحديث واسيب فتوى عثمان؟ ان ده اداني في باب تاني ان احاديث عمرو شعيب عن ابيه عن جدي مش كلها ضعيفه، ان صحيفه هي صحيفه اصلا صحيفة ورثها من عبد الله بن عمرو بن العاص، تاخد بالك؟ فهي صحيفة موجودة، الصحيفة دي بيرويها عن عبد الله بن عمرو بن العاص، معذرة مش ورثها ويرويها عنه. الصحيفة دي فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن، فينفع أرميها كلها ولا أخذها كلها؟ ما ينفعش، فأنا هشوف حديث حديث، فإذا تأيد بشيء من خارج قابلنا الإيه؟ الحديث ده برضو يفيدني في هذا الباب. بارك الله فيك. وفي فرق شوف. نعم اسأل فضل. الوقت معلش أنا برضو السؤال اللي كنت بقوله برضو ثلاثة ماشي. الطريقة اللي احنا نعرف بيها مراتب الحديث الصحيح الذاتي. أوه. هو دلوقتي نذكر المرتبة اللي هي الأولى اللي هي من حيث الإخراج اللي هو اللي يخرج الحديث مثلا البخاري ماشي تمام الفرق جدا. وفي اللي هي المرتبة الثانية من حيث الإسناد، حضرتك تقول دي ان في دلوقتي صح الأسانيد سواء مثلا بقيد أو مطلق، مش دي كده مرتبة ثانية أعرف برضو بيها طريقة معرفة حديث؟ بص اكتب السؤال وبسألوني عشان كده أنا نفسي توه. في سؤال فضل. واحد ثقة مثلا زي ما احنا نتحمل كده في حلم في ايه؟ عن النبي في حلم رواية عن المنام؟ لا، المنامات هذه لا يؤخذ بها أي شيء، يعني المنامات دي اللي هي منامات الأنبياء بس اللي يعمل بيها النبي عليه الصلاة والسلام. هل يسمى حديث؟ لا ليس بحديث، نتكلم على أمور أخرى، يعني ده منام هو شاف النبي عليه الصلاة والسلام في الآخر، مش أقول الحديث، ليس بحديث. وقال لو فتحنا الباب دوت كل واحد يقول لك أنا شفت النبي قال لي كذا، قال لي ما تصليش الظهر صلي العصر بس. لا، ما هو الإمام أحمد نفسه لو رأى هو يعمل بيه في نفسه، يعمل حاجة طالما حاجة ما تخالفش الشرع يعني، وتأكد إن ده النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ده مش هدخله معايا في مسألة الأحاديث، لأن هو في النهاية حتى لو احنا دخلنا في الأحاديث هيبقى ده معضل أصلا، في انقطاع، حتى لو هو شاف المنام احنا بنتكلم على اليقظة مش منام. لا، والحديث بتاع لما يبقى له مبشر للعبد نفسه مش لعمل الأمة كلها، يعني العمل بما في الكتاب والسنة. اللي هو الحديث اللي هو من غني في المنام كان نعم، إنما أصلا ما يراه إنما أصلا سيأتي إليه ماشي، ما فيش مشكلة، هو لكن هو إنما أصلا مش هيقول له على حكم جديد في الشرع، إنما هيقول له بشرة، هيقول له على حاجة محتار يعمل فيها ايه، يقول له اعمل كذا وكذا، يعني شيء من هذا القبيل، مش هقول له حكم جديد، لان حتى لو اقول له حكم جديد انا اصلا ما يلزمنيش الكلام ده، احنا اصلا الاحكام خلاص ده حاجات مستقرة، واخد بالك؟ الامور والمغرب خلاص ولا يعني نصلي هنا 10 دقايق لابن ابي حاتم. لابن ابي حاتم اتفضل. بارك الله فيك. خلاص هو نعم جامع التحصيل في احكام المراسيل لصلاح الدين العلائي.